إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي بإذن الله تعالى وتوفيقه الواقية ومن النار منجية، وهي للجنة داعية، وبالتقوى الفوز في الحياة الباقية السامية. عباد الله، لا يزال حديثنا حول بعض الأحكام المتعلقة بالوظائف الموظف والعامل وما يتعلق بالمال الذي يكتسبه، حتى يتبين له الحلال فيأخذه طيبة به نفسه، ويتبين له الحرام فيتركه نافرة منه نفسه. وكنا بينا الرشوة والتحذير منها، ثم ذكرنا ما يسميه العلماء بهدايا العمال، أي ما يعطاه الموظف أو العامل من الهدايا، وذكرنا من ذلك قسما حراما، أي يحرم على المهدي أن يعطيه هدية، ويحرم على الموظف والعامل أن يقبله وأن يأخذه. وهذا القسم عباد الله سبق تحريره في الجمعة الماضية، فليتق الله جل وعلا المسلم وكذا المسلمة في أن يقبل شيئا من هذا المال الحرام من رشوة أو هدية محرمة، فإن ذلك عباد الله حقيقة هذا المال، فإن حقيقة هذا المال سم قاتل تكسوه في أعلاه، طبقة طبقة عسل مزيفة وطبقة حلوى مزخرفة، فما إن تنتهي هذه الطبقة حتى يصير أثر السم القاتل يسري أثره ويعمل فعله. حقيقة هذا المال أخي المسلم مخدر يورث الإدمان، يزعم أصحابه أنه عمل يذهب الفقر والحرمان، فما يكاد صاحبه أن يكثر منه حتى يصيبه الإدمان عليه، ولربما بعد ذلك يعلم بتحريمه، ولكن يكون قد غلب على قلبه الران، فلا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من ما أشرب من هواه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يزال صاحبه يلازم هذا الكسب الحرام حتى تأتيه منيته، وما يدري متى تأتيه، فالموت أقرب من أحدنا من شراك ناله، كما قال أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فيموت صاحب هذا المال الحرام عياذا بالله على كسب حرام، والنبي صلى الله عليه يقول: على سحت النار أولى به. يا كعب يا كعب بن رجركاء الناس غاديا فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها. رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث صحيح. فكل الناس يغدو عباد الله، وما ثمة صنف ثالث ما يوجد من هو ليس بذاهب ولا هو بباق. فكل إما ذاهب، فكل ذاهب ليس بباق. فالذاهب إما أن يكون في ذهابه ساع إلى أن يعتق نفسه فينجو بذلك، وإما أن يغرق نفسه في الموبقات فمآله النار عياذا بالله تعالى. وأما القسم الثاني من أقسام هذه الهدايا فهو قسم يعطى للموظفين وللعمال، إلا أنه يباح لهذا الذي يعطي للذي يهدي قد يباح له ذلك لأن له عذرا بهذا، إما أن يكون يريد إكرام الموظف وهو لا يدري عن أحكام هذه الهدايا، وإما أنه استحيا من الموظف لأن الموظف سأله في هذا العمل فاستحياء منه يريد أن يعطي هذه الهدية، خاصة إذا اشتهر بين الناس مثل هذه الهدايا كما صار هذا الزمن والله المستعان. يقوم الموظف بعمل واجب عليه ويعطى على ذلك رزقا وراتبا، ثم ينتظر من غيره إذا أدى ما يجب عليه بوظيفته ينتظر منه أن يعطيه هدية، فإن لم يعطها رمى ذلك الذي لم يعطه بجميع أنواع سوء الخلق، فهو غير مؤدب ولا هو صاحب تربية، وهو بخيل وشحيح، وهو إلى غير ذلك مما شئت من ألقاب السوء، ذلك لأنه لم يعنه على الحرام الذي يوبقه في النار. فقد يكون للمعطي عذرا في عطيته كحيائه من هذا الموظف أو هذا العامل، أو لأنه يريد أن يستعطف قبل قلب الموظف لأن هذا الموظف لا يريد أن يقوم بهذا العمل الواجب عليه، أو لربما يوقع عليه الظلم فيعطيه ذلك المال وتلك الهدية إذهابا لهذا الظلم الذي قد يقع عليه، أو لأجل أن ينفذ حقه. وقد يرى من الموظف مماطلة في العمل وعدم أدائه، فعند ذلك قال العلماء قد يباح لصاحب الهدية أن يعطيها لأجل هذا الغرض، وأما الموظف فيحرم عليه أن يقبلها ويحرم عليه أن يأخذها. هذا القسم من الهدايا عباد الله أنواع عديدة، فيلزم على الموظف والعامل أن يتعلمها وأن يعرفها لأنها تتعلق بمكسبه أحلال هو أم حرام. فهذا القسم كما ذكرت عباد الله أنواع، ومن هذه الأنواع أن تكون هذه الهدية من شخص ليس فوقك منصبا في العمل الذي تعمل فيه، أن تكون هذه الهدية ممن ليس هو أعلى منك منصبا في عملك، وتكون هذه الهدية من شخص أجنبي عنك لا تربطك به قرابة أو صداقة أو زمالة أو غير ذلك، وتكون له حاجة في وظيفتك فيعطيك هذه الهدية قبل أن ينهي حاجته، سواء كان يعطيك الهدية من قبل أو لم يكن يعطيك هذه، أو لم يكن ممن يعطيك هذه الهدية، فإنها تعد حرام لا يجوز لك أن تقبلها ولا أن تأخذها، وإن كان يباح للمسلمين المعطي أن يعطيها فيجب عليك أن تردها، لأنها رشوة أو فيها تهمة بالرشوة لكونها قبل نهاية حاجته، سواء كان الموظف هذا متطوعا متبرعا يتبرع بالعمل أو كان يأخذ على ذلك راتبا، لأن ظاهر هذه الهدية إنما أعطيت له بعد أن تولى هذه الوظيفة، ولولا أنه في هذا المكان من الماضي من الوظيفة ما أعطي هذه العطية. فهذا الصنف يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا ليجمع صدقات بني سليم، فجاء هذا الرجل بهذه الصدقات وصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذه هدية لي. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ هذا الموظف الذي أعطي هذه الهدية لو كان في بيت أبيه أو أمه أو في بيته هل كانت تأتيه هذه الهدية؟ قال: فتأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم أو مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، والرغاء هو صوت البعير، أي احذروا أن يأخذ أحدكم هدية بعيرا فإنه يأتي يوم القيامة وهو يحمله وللبعير صوته ألا وهو الرغاء، أو بقرة لها خوار وهو صوتها، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال: اللهم هل بلغت؟ قال أبو حميد السائلي رضي الله عنه: بصر عيني وسمع أذني. يقول: ألا هذا رضي الله عنه يشير إلى تأكيدي وحفظي وضبطي ما سمعه رضي الله عنه، فقد سمعه بأذنه وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بهذا الحديث. روى الحديث هذا البخاري ومسلم. فيجب على الموظف والعامل أن يؤدي واجبه الذي يأخذ عليه المقابل وهو مؤتمن على هذا العامل، على هذا العمل مؤتمن على هذا العمل، هي أمانة كلف بها من حاكم المسلمين أو نائبه، وهي أمانة من المسلمين عليه، يجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص، ولا حجة له في أن يقول: الراتب قليل أو العمل كثير، لأن العقد وقع على مثل هذا وقد وقع الاتفاق من الطرفين، فإن أبى أن يعمل أو إلا أن يأخذ الهدية فليقدم طلب الإقالة حتى يقال من هذا العمل، فهو خير للموظف من أن يأكل الحرام ومن خيانة المال. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فليحذر المسلم أن يأتي يوم القيامة وهو محمل بهذه الهدايا على ظهره. من كان له صوت فإنه له صوت وهو يحمله، وما كان غير ذلك حمله كذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الهدايا أيضا عباد الله أن تكون هذه الهدية من شخص ليس له حاجة تتعلق بالوظيفة، وكان من عادته أن يعطي الهدية لهذا الموظف لأنه تربطه به قرابة أو صداقة أو زمالة أو رباط أو ربطة ود وغير ذلك. ولكن بعد أن حصل الموظف على الوظيفة زادت هذه الهدية فوق العادة التي كانت من قبل، وصاحب الهدية لم يزدد ماله ولم يزدد غنى على غناه، بل بقي ماله كما كان من أول. لكن لما تولى هذا الموظف هذه الوظيفة صار يزيده في هذه الهدية، فهذا نوع آخر من هذه الأنواع. وقد كرهه بعض العلماء، فعند الأحناف أي الحنفية يرون أن هذه الهدية مكروه أخذها، مكروه أخذها خشية أن تكون الزيادة بسبب الوظيفة. وقال بعض العلماء بل هي حرام، قال بعض العلماء بل هي حرام، وهذا الذي استظهره بعض علماء المالكية وهو الإمام الدسوقي رحمه الله في كتابه الحاشية على الشرح الكبير. وقال بعض العلماء أن هذه الهدية يأخذ الموظف منها ما كان يأخذ من قبل مما جرت به العادة، أما ما زاد فلا يجوز أن يأخذه، فإن كانت الزيادة لا تتجزأ ولا تنفصل عن أصلها حرم عليه أن يأخذها كلها لأنها لا تتجزأ. وهذا قول قال به بعض الحنفية وهو مذهب الشافعية، والأظهر والله تعالى أعلم أن لا يأخذها كلها، فإن أخذ فليأخذ ما صارت العادة من قبل أن يأخذها حتى يكون متطهرا عن الحرام. ومن أنواع هذه الهدايا أن تكون الهدية من رجل له حاجة تتعلق بوظيفتك وليس هو من الأقارب ولا تربطه بك رابطة ود أو زمالة أو صداقة، وكان من عادته أن يعطي للموظف الهدية، وبعد أن تولى الموظف هذه الوظيفة صارت الهدية كما كانت من قبل لم تزد ولم تتغير. فقالت الحنفية يكره أخذها، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم أخذها لأن فيه استعطاف من الموظف لعل صاحب الهدية يجعلها رشوة لقضاء بعض حوائجه، وهذا هو القول الأظهر والأقوى، لأن صاحب الهدية له حاجة تتعلق بالوظيفة فقد يستغل هذه الهدية لقضاء بعض مآربه مما يحرم عليه أن يقضيها على هذه الطريقة، فهذا النوع الثالث يحرم كذلك على الموظف أن يأخذ عليه هدية أو أن يقبل هذه الهدية. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمن أنواع الهدايا التي يعذر المعطي في أن يعطيها ولا يجوز للموظف أن يأخذها أن تكون هذه الهدية، وهذا نوع رابع، أن تكون هذه الهدية من شخص ليس من أقاربه ولا هو من ذوي رحمه ولم تكن له حاجة تتعلق بالوظيفة وليس من عادته أن يعطي لهذا الموظف، ولم تكن من عادته أن يعطي هذا الموظف هذه الهدايا قبل أن يتولى الوظيفة، فبعد أن تولى الوظيفة صار يعطيه مثل هذه الهدايا. فجمهور العلماء على أنه يحرم أخذها، لأن ظاهرها أو لأن الظاهر أن سببها حدوث الوظيفة، فيخشى استمان يستميل قلب الموظف بمثل هذه الهدايا. واختار بعضهم جوازها أو كراهيتها، والصحيح قول جمهور العلماء أنه حرام على الموظف أن يأخذ هذه الهدية. وقسم خامس ونوع خامس من أقسامها من أنواع هذا القسم، أن تكون الهدية ممن لم يكن يعطي الموظف هدية قبل توليه الوظيفة، ولكن أعطاه إياها بعد أن انتهى من حاجته التي قضاها له الموظف، فهي حاجة تتعلق بالوظيفة. فقال علماء الحنفية يكره أخذها، وقال بعض العلماء إن كان أعطاها له هدية لأنه قام بعمل يجب عليه بوظيفته فيحرم على الموظف أن يأخذها هدية. أما إن كانت الهدية لعمل لا يجب على الموظف لوظيفته، أو كانت الهدية لسبب لا يتعلق أو لغير سبب من الموظف، فقالوا يكره له أن يقبلها، فإن قبلها فيجب عليه أن يكافئ بمثلها حتى تكون من قبيل المعاوضة. وهذا قال به الشافعية، ويظهر هو القول الأقوى، لأن هذا الموظف إن قبل الهدية على عمل واجب فهذا لا يجوز له، وإن كان لجميل قام به فإنما أخذ هذه الهدية بمجاملته ولأجل منصبه، فعدم الأخذ أحوط له حتى يسد التهمة عن نفسه بأن يتهم بالرشوة أو غير ذلك. فهذا القسم الثاني من أقسام الهدايا، وفيه هذه الأنواع الخمس التي أشار إليها العلماء. وأما المال الذي أخذه الموظف أو الهدية، أين يصرف؟ إن كان لم يأخذه بعد فإنه لا يقبله، ولا بد أن يبين أنه حرام. وأما إذا كان قد أخذ الهدية فها هنا حالتان: إذا كان المهدي أعطاها للموظف لأجل أن يقوم هذا الموظف بعمل واجب عليه، أو لأجل أن يدفع صاحب الهدية الظلم عن نفسه، فلا يجوز للموظف أن يأخذها، فإن أخذها وجب أن يجعلها في بيت مال المسلمين على الصحيح. وبعضهم يقول لا أستطيع أن أردها، نقول إذن اصرفها فيما يستفيد منه جميع المسلمين، ما يسمى بالمرافق العامة. وأما الحالة الثانية، إذا كان المهدي أعطاها ليس لقضاء حاجته وإنما إكراما لهذا الموظف، فينظر إذا كان هذا الموظف وإنما أعطاه من باب الإكرام فقط، فينظر إن كان أعطاها بعد أن قضى حاجته. فقد قال الإمام الشافعي لا يجوز أن يقبلها، بل يردها على صاحبها، فإن قبلها وجب أن يكافئ بمثلها أو خيرا منها حتى تكون من باب المعاوضة. أما إن كانت الهدية أعطاها المهدي ولا حاجة له في عمل الموظف، فقال العلماء إن كان الموظف سلطانا أو من يقوم نيابة عنه في سائر الإدارات، إن كان الموظف سلطانا أو من ينوب عنه في المصالح والإدارات الأخرى، فإذا لم يكن القصد من هذه الهدية أن يتحصل صاحبها على وظيفة وإنما أعطاها هكذا من غير مجاملة للسلطان أو نائبه، جاز له أن يأخذها ويجب أن يكافئ عليها. أما إن كان الموظف غير سلطان ولا هو نائب من نواب السلطان، فيجب عليه أن يكافئ عليها حتى تكون معاوضة، فإن لم يكافئ عليها فيكون قد عرض نفسه للتهمة، والأظهر أنه يلزم يلزمه أن يردها لبيت مال المسلمين على أصح الأقوال كما ذكر ذلك بعض الشافعية. فهذا خلاصة هذا النوع الثاني من أقسام الهدايا، وهو يشمل هذه الأنواع الخمس. وعلى صعوبتها قد يقول القائل: كيف تقال وكيف يحدث بها الناس على المنبر ولا يستطيعون أن يجمعوها وأن يفهموها وأن يستوعبوها؟ فنقول: قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبين تحريم هذا النوع من الهدايا، فكان من الواجب أن يعلم الناس هذا الحكم الشرعي خاصة، وقد استشراه الناس وانتشر انتشارا عجيبا، بحيث أن الواحد من الناس صار لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بعد أن يعطي نوعا أو أكثر من الهدايا عياذا بالله. فيلزم على المسلم أن ينتبه وأن يراجع ما ذكر وأن يتبين هذه الأنواع حتى يجتنبها فلا يقع في الحرام. فلا بد عليك أخي المسلم أن تتحرى في مالك، من أين جاءت وكيف اكتسبته وكيف اكتسبته. فالحلال أمره عظيم عند الله جل وعلا، ويكفيك قول ربنا جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الخبث فلا يقبله جل وعلا بل يرده تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من اكتسب مالا حراما فأعتق به أو تصدق به كان إصره أي إثمه ووزره عليه، لأنه اكتسبه من الحرام. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، كما نسأله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يطهرنا ويطهر قلوبنا من الأدناس والأنجاس، كما نسأله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله جل وعلا أن يربط قلوبنا به تبارك وتعالى، وأن يعلق قلوبنا به جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يتوكلون عليه تبارك وتعالى حق توكله، وأن لا يجعل في مالنا شيئا من الحرام، وأن يجعل مالنا خالصا لوجهه جل وعلا، حلالا طيبا مقبولا متقبلا منه سميع مجيب. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجعلهم كلمة واحدة على أعدائهم. ونسأله جل وعلا أن يجعل ولاة المسلمين من خيارهم لا من شرارهم، كما نسأله جل وعلا أن يرزق ولاة المسلمين بطانة طيبة خيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.